نور من القرآن. قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في هذه الآيات صفة فريق من الناس يعتقد اعتقادات باطلة ويخاصم في صد الحق المتمثل في الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده وإقامة أمور الحياة على مقتضى شريعته، يخاصم عن غير علم منه بحقيقة ما يخاصم فيه، ولا بيان لما يقول، ولا برهان ولا كتاب أتاه من الله جل وعلا بصحة ما يقول ينير عن حجته. ونظرا لإفلاسه في الحجة والبرهان، فإنه يظهر بمظهر المتكبرين، حيث يبدو لاويا عنقه مائلا بجنبه ليؤثر على البسطاء والإمعات حتى يتبعوه في ضلاله، ولكنه لن يستمر في ذلك التزوير والتغرير، لأن الله سبحانه وتعالى سيفضحه في دنياه بالإذلال والإهانة على أيدي المؤمنين كما حصل لصناديد الكفر من الهزيمة يوم بدر. ذلك لأن المتكبرين في الأرض لهم نهاية قد تقصر وقد تطول، ليزداد كبرهم وجبروتهم فتتضاعف عقوبتهم. فالكبر لا بد أن يتحطم وأن يزول مهما طال أمده وتضاعف بلاؤه، لأنه شذوذ عن مقتضى الطبيعة البشرية السوية التي خلق الله تعالى الناس عليها، سواء أكان ذلك التحطيم على يد المؤمنين أو على يد جبارين آخرين. هذا في الدنيا، إلى جانب ما ادخره الله جل وعلا للمتكبرين في الآخرة من عذاب جهنم المحرقة. ويقال لذلك الكافر المتكبر عن قبول الحق ذلك الذل والخزي في الدنيا والعذاب الخالد في الآخرة بسبب ما قدمت يداك من أعمال السوء، وما ظلمك الله عز وجل لأنه ليس بظلام لعبيده، بل هو المتصف بكمال العدل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.